الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله حديثي معكم اليوم بمشيئة الله تعالى عن سنة كونية من سنن الله تبارك وتعالى في كونه وهي سنة التداول أو المداولة. سنة التداول أو المداولة يشير إليها قول الله تبارك وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. وسأتحدث عن هذه السنة بمشيئة الله تعالى من خلال العناصر الآتية. العنصر الأول معنى هذه السنة، معنى سنة التداول أو المداولة. العنصر الثاني أسباب إدالة الكافرين على المسلمين. العنصر الثالث الحكمة من إدالة الكافرين على المسلمين. العنصر الرابع وسائل دفع إدالة الكافرين على المسلمين. العنصر الخامس أين الخلل. أقول وبالله التوفيق العنصر الأول معنى هذه السنة، معنى سنة التداول أو المداولة، معناها أن الغلبة مرة تكون لأهل الإيمان ومرة تكون لأهل الكفر. الغلبة تكون مرة لأهل الإيمان ومرة لأهل الكفر، ولكن الأخيرة بمشيئة الله تعالى ستكون لأهل الإيمان. وهذه السنة المداولة لا محاباة فيها، يعني لا تحابي أحدا، يعني من أقل بأسباب الغلبة من كلا الفريقين كانت له الغلبة، ومن لم يأخذ بأسباب الغلبة كانت عليه الهزيمة. فالغلبة اليوم لمن؟ لمعسكر الإيمان أم لمعسكر الكفر؟ لمعسكر الكفر. جمهرة الناس اليوم ينظرون إلى قوى البغي والعدوان المتمثلة في أمريكا وحلفائها على أنها قوى شريرة تمتلك المال والعداد لإهلاك الحرث والنسل، وأنه لا أحد على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الدول قادر على أن يوقف إرهاب تلك الدول التي تمتلك إمكانات لا مثيل لها. بل قال اليوم لمعسكر الكفر والناس إذا غلب في أهل الكفر ينقسمون إلى أقسام ثلاثة. الناس إذا غلب في أهل الكفر ينقسمون إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول يبادرون ويسارعون في استرضاء أمريكا وحلفائها، وذلك بتنفيذ مخططاتهم وسياساتهم وإعطائهم ما يريدون تحت أمر بالدعيش، على أمل أن يتفادوا الانتقام الأمريكي أو الضربة القاتلة كما يقولون. يقول لك يا عم آدي مسجد الأقصى ما زال أسيرا، لو إسرائيل ما كانش وراها أمريكا ما كانش هيبقى ده الحال. وهذه السودان قسمت بين أهلها والعراق ليس منا ببعيد. فيسارعون في استرضاء أمريكا وحلفائها على أمل أن يتفادوا الانتقام الأمريكي أو الضربة القاتلة كما يقولون. وفي هؤلاء يقول الله تبارك وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم خوف، في قلوبهم نفاق، في قلوبهم وجل، في قلوبهم رعب، يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني يجلس كئيبا حزينا بائسا يائسا، يرى أنه لا خلاص من هذا المأزق. هنعمل إيه يا عم الشيخ؟ وضع كده وهيفضل كده، مش هنقدر نغير حال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب هتعمل إيه؟ أدينا قاعدين فيقعد ينتظر متى سيقضى عليه، كالشياه تنتظر سكين الجزار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو القسم الثاني، القسم الكئيب الحزين البائس اليائس. القسم الثالث يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا حقيقيا صادقا، ويؤمنون بما وعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون سنن الله تبارك وتعالى في كونه، ويعملون من خلال هذه السنن فيخالفون قدرا بقدر حتى يأتي نصر الله، كما قال جل وعلا في كتابه: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. هذا هو القسم الثالث الذي يعمل من خلال هذه السنة، هي سنة التداول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فعلو أمريكا وحلفائها أو علو قوى البغي والعدوان أو ما يحدث الآن مثلا في سوريا من هذا النظام الطاغوت الكافر، العالم كله ساكت على هذا النظام لأنه نظام شيعي رافضي لا يؤمن بالله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعيد كل البعد عن الإسلام والمسلمين. ما يحدث الآن من قوى البغي والعدوان إنما هو دورة من دورات الزمن، وإن الزمن لن يقف عند هذا الحد، وإن التاريخ لن ينتهي بهذا المشهد، وإنما ستكون هناك دورات ودورات تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وتلك الأيام نداولها بين الناس. من كان يظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي قام منفردا يدعو إلى عبادة الواحد الأحد يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، من كان يظن أنه سيؤسس أقوى دولة في العالم، دولة الإسلام والمسلمين، وسيسطر أعظم تاريخ في العالم، تاريخ أشرار قريش وساداتها وهم ينظرون إليه ولا يملكون إلا النظر ولا يملكون إلا النظر. وكانوا قبل ذلك من قرأ القرآن حول الكعبة يضربونه بالنعال. الآن صعد بلال رضي الله تعالى عنه على ظهر الكعبة وهو يردد بصوته الندي: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. من كان يظن ذلك؟ من كان يظن أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين اضطروا إلى أكل ورق الشجر، الذين كانوا لا يجدون ما يدفعون به البعد عن أنفسهم إلا حفر الرمال، كانوا يحفرون لأنفسهم الحفر في شدة البرد وينامون فيها حتى سقطت أظفارهم ونُقبت أقدامهم وتآكلت جلودهم. من كان يظن أنهم سيملكون هذه الدنيا شرقا وغربا وسيصبحون ملوكا على هذه الدنيا كما ثبت في صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه قال: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى طرحت أجداقنا، حتى طرحت أجداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصف واتزر سعد بالنصف الآخر، فما أصبح منا اليوم إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، أميرا وواليا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله حقيرا. ما كان أظن ذلك. هذه صور وقعت في النار وغيرها سيقع بمشيئة الله تعالى، وما كان أحد يتخيل أن هذا الذي حدث سيحدث وأنه سيصبح للإسلام والمسلمين دولة. ما كان أحد يتخيل ذلك. لماذا؟ لاختلاف موازين القوة، لاختلاف موازين القوة. فريق قوي مسيطر يملك كل شيء، وفريق آخر ضعيف مستعبد لا يملك شيئا، ومع ذلك حدث الذي تعلمونه جيدا وسيحدث بمثله بمشيئة الله تعالى. يدرك ذلك المتقون الصالحون المؤمنون، يدركوه جيدا. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تأكيد هذه السنة في قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، اللي هي سنة المداولة والعمل من خلال هذه السنة. لذلك خباب بن الأرد رضي الله تعالى عنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا من شدة التعذيب والإضطهاد والضرب والإهانة والإيذاء، قال له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ خلاص دعوا وخباب. فماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنهم تستعجلون. خلي بالك، هذا الصحابي الجليل لما رأى من شدة التباين وشدة الفرق بين معسكر الإيمان الضعيف ماديا ومعسكر الكفر القوي ماديا، ظن أن معسكر الإيمان لا ينتصر إلا بمعجزة إلهية، وأن معسكر الكفر لا يهزم إلا بعقوبة إلهية. نعم، النصر كله من عند الله، النصر كله من عند الله، ونحن متيقنون من هذا. ولكن لابد إيه؟ لابد أن نعمل، لابد أن نعمل هكذا. ولكن هذا التصور الخاطئ أن النصر يأتي بدون عمل، هذا التصور يدفع الناس إلى القعود والإحباط واليأس. فماذا كان موقفه صلى الله عليه وسلم إزاء هذا التصور الذي تصوره هذا الصحابي لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ادعو الله لنا؟ فهل النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء ودعا؟ لا والله، وإنما كان موقفه يتمثل في أمرين. الأمر الأول بشرهم بالنصر، بشرهم بالنصر، فقال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر. هذا هو الأمر الأول. الأمر الأمر الثاني أوصاه بعدم الاستعجال، ما تستعجلش، ولكن لابد من العمل والجد والاجتهاد والجهاد في سبيل الله والإعداد كما أمر ربنا جل وعلا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وهذا الذي يجب أن نقف به أمام أعدائنا، أن نتلقى أن نبشر إخواننا في سوريا وفي كل مكان، أن نبشر المسلمين في كل مكان بأن النصر حليفهم بمشيئة الله تعالى، بأن النصر حليفهم بمشيئة الله تعالى مهما طال الزمان، وأن على الباقي تدور الدوائر بمشيئة الله تعالى. ثم نوصيه بعدم الاستعجال والصبر والعمل والجد والاجتهاد والجهاد في سبيل الله وإعداد القوة كما أمر ربنا جل وعلا في كتابه، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. هذا هو العنصر الأول، معنى سنة المداواة. العنصر الثاني، أسباب إذالة الكافرين على المسلمين، يعني أسباب غلبة الكافرين على المسلمين تتلخص في سببين، بعد عدم إيمان بالله جل وعلا وما إلى ذلك تتلخص في سببين. السبب الأول الفرقة والتنازع والتشاحن والتباعد بين المسلمين على المستوى العام وعلى المستوى الخاص. على المستوى العام يعني تباعد بين الدول الإسلامية. يا أخي تخيل من الدول الإسلامية جيش واحد، جيش والله يبقى في رعب في قلوب أعدى الأعداء وفي قلوب أعدى الأعداء، رعب من المسلمين. لو إن للدول الإسلامية جيش واحد لفض النزاعات والدفاع عن الأمم والدفاع عن الدول الإسلامية في كل مكان والدفاع عن المسلمين في كل مكان، كنا هنقف مع إخواننا في سوريا بدل ما نلجأ لمجلس الأمن والصين وروسيا يستخدموا حق الفيتو، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى السبب الأول لغلبة الكافرين على المسلمين الفرقة والتنازع على المستوى العام يعني بين الدول، وعلى المستوى الخاص يعني بين الأفراد وبين الفصائل الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا فقال عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، لاستفراد المسلمين دولة دولة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني المعصية، انتهاك الحرمات والتعدي على حدود الله تبارك وتعالى. لذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث، أي إذا كثرت المعاصي وانتهاك الحرمات والتعدي على حدود الله تبارك وتعالى. وإني سألي سؤال، جند الله يغلبون؟ سؤال، هل يغلب جند الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا، والف لا، ابدا، استحال يغلبون، لقوله تعالى في كتابه وان جندنا لهم الغالبون. كتب الله لاغلبن انا ورسلي، ان الله قوي عزيز. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. يبقى جند الله تبارك وتعالى لا يغلبون. طيب متى نكون جندا لله؟ متى نكون جندا لله؟ اذا اتبعنا التعليمات. المجند في الجيش اذا لم يتبع التعليمات بيطرد بينحوه. واحنا اذا لم نتبع التعليمات ولم نأتمر بامر الله تبارك وتعالى ولم ننتهي عما نهى عنه المولى جل وعلا، فكيف نكون جندا لله؟ ازاي؟ كنت انت ما اتبعتش الاوامر، فكيف ينصرك الله تبارك وتعالى؟ ان تنصروا الله ينصركم، وقد وعد الله تبارك وتعالى بنصرة جنده، فقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما جيوش المسلمين لعددها 3,000 و4,000 و5,000. كان جيش المسلمين لا يزيد عن 10,000، وكانوا يهزمون جيوش الكفار التي تزيد على 200,000 و250,000. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن من؟ بإذن الله. هذا بدأ ملخص العنصر الثاني هو أسباب إداية الكافرين على المسلمين. العنصر الثالث، الحكمة من إدارة الكافرين على المسلمين، الحكمة من غلبة الكافرين على المسلمين. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد بعضا من هذه الحكمة، فقال: الحكمة الأولى، أراد الله تبارك وتعالى أن يعرف المسلمين عاقبة الفرقة والتنازل والتشاحن والتبارك والتباعد، وأن هذا الأمر أشد عليهم من أسلحة العدو. نعم والله، الأعداء لا يتغلبون علينا إلا إذا تفرقنا، لذلك هم يعملون على تفريق المسلمين. فرق تفرق، هذا هو شعارهم، حتى يستطيعوا أن يأكلوا الدول الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك يقول جل وعلا في كتابه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم من شريك لديكم أدنى قوة للمضعف جدا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رضي لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا. فرضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يبقى الحكمة الأولى، أراد الله تبارك وتعالى أن يعرف المسلمين تعريفا عمليا أن الفرقة والتنازع أشد عليهم من أسلحة العدو. الحكمة الثانية، طرح المنافقين وإظهارهم، وهذا الأمر في غاية الأهمية. أولا، متى يظهر المنافقون؟ إمتى يظهرون؟ في وقت ضعف المسلمين يظهر بقى أهل النفاق، يتجه الإسلام بأنه وكيل لا يصلح للزمان ولا يصلح للمكان، ما احنا في وقت ضعف فالمنافقين بيظهروا، فيبتدي يتهم الإسلام يا جماعة الدين ده لا يصلح لكل زمان ولكل مكان. المسلمين دول متأخرين متخلفين راجعين، ويبتدي يتأهل الإسلام والمسلمين، فابتدينا نعرف من هم أهل النفاق. وهذا الأمر كما أقول في غاية الأهمية، حتى تدرك مدى قوتك الحقيقية. إيه مبدأ قوتك الحقيقية؟ أنتوا كم واحد؟ أنت ممكن تضع الخطة على أساس أن أنتوا 1,000 واحد، وتكتشف بعد خروج المنافقين من الصف أن أنتوا 100، فكلهم هم من يفضحوا الآن. نعرف من معنا ومن ضدنا، من مع الإسلام ومن ضد الإسلام، من يعمل لدين الله ومن يحارب دين الله، من يرفض تطبيق الشريعة ويحارب شرع الله، فنعرف. يبقى الحكمة الثانية من إدارة الكافرين على المسلمين فضح المنافقين وإظهارهم. الحكمة الثالثة، استخراج عبودية أولياء الله تبارك وتعالى في الضراء كما هي في السراء، وفيما يكرهون كما هي فيما يحبون. المؤمن الحقيقي هو الذي يعبد الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين وفي كل حال، في وقت الرخاء وفي وقت الشدة، في وقت السراء وفي وقت الضراء. لكن المنافقين الذين يعبدون الله تبارك وتعالى على حرف، يقول جل وعلا في كتابه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، في السراء في السراء، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يبقى إذا الحكمة الثالثة استخراج عبودية أولياء الله تبارك وتعالى في الضراء كما هي في السراء، وفيما يكرهون كما هي فيما يحبون. الحكمة الرابعة، وتغافل وغافل عن مسبب الاسباب ممكن يحصل. يقول لك والله احنا انتصرنا بسبب الاعداد الجيد والتخطيط الجيد والتنظيم الجيد والعداد الجيد والكثره الكاثره. يغفل لحظه عن الله تبارك وتعالى فيضرب فيضرب ظهره. واخبرك يقول جل وعلا في كتابه: ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. شوف التربيه، لا بد ان يتعلق قلب المسلم بمن؟ بمسبب الاسباب. نعم لا بد ان ناخذ بالاسباب، ولكن مع تعلق القلب بالله في كل وقت وفي كل حين. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم بعدما افاقوا وتعلقوا بالله ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروا. هذه الحكمه الرابعه. الحكمه الخامسه ان الله تبارك وتعالى اذا اراد ان يهلك اعداءه واعداء الدين ويمحقهم ويبيدهم من على وجه الارض سبب الاسباب. سبب الاسباب ومن هذه الاسباب بعد كفرهم بالله تبارك وتعالى طغيانهم واعتداءهم على اهل الايمان. يقول تعالى: واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يبقى اذا اراد الله تبارك وتعالى ان يهلك اعداءه واعداء الدين سبب لذلك الاسباب. الحكمه السادسه والاخيره التمحيص والابتلاء. التمحيص والابتلاء. أتحسبون أن الجنة سلعة بلا ثمن؟ تظن أن الجنة سلعة دون أن تبذل لها نفس أو مال أو وقت؟ أبدا لا تظن ذلك. أتظن أن طريق الجنة مفروش بالورود؟ إياك أن تظن هذا الظن. يقول الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إزاي؟ ما ينفعش. لا بد من الفتن، لا بد من الابتلاءات، لا بد من التمحيص. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يبقى الحكمة السادسة التمحيص والابتلاء. العنصر الرابع وسائل دفع غلبة الكافرين أو إدانة الكافرين على المسلمين تتلخص في الإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح والإعداد. الإعداد في كل المجالات، الإعداد التربوي والإعداد الاقتصادي والإعداد العلمي والإعداد في مجال الحديد، الإعداد في مجال السلاح. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إيه إعداد؟ واتخاذ المواقف الإيجابية. مش عايزين المسلم يبقى سلبي، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. بسبب السلبية ضاعت مازال بيت المقدس في الأسد بسبب سلبية المسلمين، بسبب سلبية المسلمين قسمت السودان، بسبب سلبية المسلمين ضاع العراق اللي كان ليهم موقف إيجابي محمود يشكرون عليه. البرلمان التركي آنذاك رفض أن تكون أرض تركيا مجالا لانطلاق الجيوش لغزو العراق، ورفض أن تكون أرض تركيا مكانا للقواعد الأمريكية. سبحان الله، دل هذا على جذورهم الإسلامية، ودل هذا على أن عندهم نخوة وعندهم إسلام. وقد قيل لهم آنذاك أن يريدون أن تكونوا عربا أكثر من العرب إذا كان إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، العنصر الخامس، أين الخلل؟ الخلل وضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك يعني أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن الأمم من كل حدب وصدب، من كل شيء، من شرق وغرب، من شمال وجنوب، سيتداعون عليك. خلي بالك، لا تجمعهم عقيق، ولا تجمعهم وجه، ولا يجمعهم منهج، ولا يجمعهم مبدا، ولا يجمعهم لغه، ولا يجمعهم لون، ولكن تشابهت قلوبهم وجمعهم العدوان للاسلام والمسلمين. هذا هو السبب، ستتداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها. فقال رجل: امن قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ علمنا هيبة قليل بهذه الدرجه لدرجه ان الاعداء كلهم هيطمعوا فينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل انتم يومئذ كثير. خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وانما اعلمه الله تبارك وتعالى بما هو كائن. تتحدث عن واقعنا صلى الله عليه وسلم وكانه يراه امام عينيه مجسما مجسدا، فيقول صلى الله عليه وسلم: بل انتم يومئذ كثير. وفي اكثر من 1200 مليون مسلم او 1300 مليون مسلم، كثره كاثره، ولكن من من هذه الملايين مستعد ان يبذل ماله وان يبذل نفسه وان يبذل وقته وان يبذل ولده في سبيل الله؟ العبره بالكيف وليس بالكم، بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. خلي بالك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم وضح القاعده: غثاء كغثاء السيل. ما هو غثاء السيل؟ ايه هو غثاء السيل؟ غثاء السيل هو بيطفو على السيل عباره عن ايه؟ عيدان ضعيف، اللي هي بيقول عليها الشرب، عيدان ضعيف، واغصان هزيله سقطت من على الشجره، واوراق ذبلت فسقطت، وحطب متكسر، واكياس زباله، وما الى ذلك. ده الغثاء. طب ايه الصفات التي تجمع هذا الغثاء؟ اول حاجه الخفه والصفحيه، لذلك هو يطفو على ايه؟ على وجه السيل. الخفه والصفحيه. ثاني حاجه عدم التجانس والاتفاق، عيدان على شويه حطب متكسر، على شويه ياس زباله، على شويه اوراق، على شويه اغصان، يبقى عدم ايه؟ عدم التجانس والاتفاق. الوصف الثالث عدم وحده الهدف، مفيش هدف، السيل ينجرف هنا وهناك، ينجرف من بعض، ببعض الغثاء هنا وببعض الغثاء هناك. وهذه صفات جيل، وهذه صفات جيل، الخفه والسطحيه. شباب المسلمين لا يعرفون شيئا عن الاسلام، بل ان شباب المسلمين هو الذي يهاجم الاسلام وبيتريق على الاسلام والمسلمين وبيتريق على السلفيين، لانه شباب سطحي. اعدامهم يتلاعبون بهم كيف ما شاءوا، يوجهونهم الى اي وجهه، من خلال مسلسل فاشل او من خلال فيلم اباحي او ما الى ذلك. شباب سطحي لا يعرف شيئا عن فقه الواقع، ولا يعرف شيئا عن مجريات الامور، ولا يعرف شيئا عن مكائد الاعداء، حتى والله ما يعرفش منهم من الاعداء، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يبقى هذا الوصف الاول، الخفه والسطحيه. الوصف الثاني عدم التجانس والاتفاق. فعلا مفيش تجانس واتفاق بين ابناء الامه الاسلاميه، لا على المستوى العام ولا على المستوى الخاص. طيب، هذا هدفك، هذا هو هدفك، ولا حول ولا قوة إلا فما فيش هدف اجتمع عليه أهل الإسلام في أيامنا هذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فلا بد أن نعالج هذه الأمور، لا بد أن نعالج هذه الأمور. لذلك ينفع الله تبارك وتعالى المهابة من صدور عدونا كما خص خلف نفس الحديث، ولهذه الأوصاف لأنكم غثاء كغثاء السيف، لينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. بخلاف قديما كان فخلا الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا ينصرون بالرعب وبينهم وبين عدوهم مسيرة شهر، الآن مش شايفين مننا ليه؟ لأنكم غثاء كغثاء السيف. ولا يقذفن في قلوبكم الوهم، الوهم. فسأل الصحابة وما الوهم يا رسول الله؟ خلي بالك ما هم عارفين معنى كلمة الوهم باللغة العربية، والأهل أهل اللغة، فعارفين إن معنى الوهم يعني الضعف، ولكن هم يسألون ما الوهم؟ يعني ما علة هذا الوهم؟ ما علة هذا الضعف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية النفس. حب الدنيا وكراهية، أصبح المبدأ دلوقتي مصلحة نفسي نفسي، الدنيا أصبحت هي المقام الذي يطوف حوله الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بخلاف قديما خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إذا حارب جيشا قبل أن يحاربهم كان يدعوهم إلى الإسلام وإلى عبادة الواحد الأحد، ثم يقول لهم في آخر الخطاب: وإلا غزوتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. هكذا عباد الله. فصبر من أهل السنة، فصبر صبرا، فإن الله تعالى يمهل ولا يمهل، يمهل للظالم يستدرجه، يمهل للظالم يستدرجه. هكذا على إن دموع الباكين وأناث الشاكين من الثكالة والأمهات والزوجات والأخوات والأرامل والأيتام والأطفال لن تذهب سدى، لن تذهب سدى، ولن تضيع هباءً، ولن تضيع دعواهم بين يدي الله تبارك وتعالى. إن الله سيسمع لهم، سيسمع لهم، وتعرف المظلوم يرفع الله تبارك وتعالى فوق القمر، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول لها ربنا جل وعلا: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعدي. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر اخواننا في سوريا، اللهم انزع عليهم الطمانينه والسكينه، اللهم مكن لهم في بلادهم، اللهم مكن لهم في بلادهم، اللهم انهم غفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعا فاطعمهم، اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم، اللهم واحد بين المسلمين، اللهم واحد بين المسلمين، اللهم اجمعهم على كتابك وعلى سنه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين رخاء سخاء يا رب العالمين. اللهم اكرمنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار، وصلي اللهم على سيدنا محمد.